لونه يصرخ جنين المجد والحرقة بعيونه شاف القمر جرح صار الجرح لونه يصرخ جنين المجد والحرقة بعيونه عدى عليك الطير شافك وحيله الهد وانت بحالات الروح ما بين جذر ومجد عينك على المذبوح ولا على اللي اشتد قوليلي وين الناس بالشده بيكونوا عدى عليك الطير شافك وحيله الهد وانت بحالات الروح ما بين جسر ومجد عينك على المذبوح ولا على اللي اشتد قولي لي وين الناس في الشدة بيكونوا شاف القمر جرح صار الجرح لونه يصرخ جنين المد والحرقة بعيونه في بيت لحم يا جنين الحال من حالك حتى ببلاط الناس بيشيلوا أحمالك ليل الحزن بيمر وانتي لخيالك فيك الوطن يعتذر ما خابت الظنون في بيت لحم يا جنين الحال من حالك حتى في بلاط الناس يشيلوا أحمالك ليل الحزن بيمر وانتي لخيالك يصرخ جنين المد والحرقة بعيونه اتفقدي الولاد مين اللي ظلوا حي واللي في قلبك ذاك يملى عيونك ضي هذه الأرض للدم ودمك أبد مش مي دمك علامة عز أقسمنا لنصوره اتفقدي الاولاد مين اللي ظلوا حي واللي في قلبك ذاب يملى عيونك ضي هذه الارض للدم دمك ابد مش مي